الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. ما أجمل حياة المراقبة، يوم أن يعيش الإنسان وهو يستشعر بقلبه أن الله يرى. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الخوف من الله من أعظم العبادات الجليلة التي تحيي هذا القلب. وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن المراقبة لله جل وعلا تجعل العبد في حال خلوته أعظم حالا من جلوته. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما أجمل أن نربي أبناءنا كما ربى يعقوب يوسف عليهم الصلاة والسلام، لما قالت هيت لك فورا كان الجواب معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ما أجمل أن نربي في أبنائنا أن يستحيي من الله وأن لا يستخفي بالذنب، لأن باب لا يغلق وهو باب رب العالمين. قل له لا تكن يا بني من أولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فما أطيب العيش وما أطيب الحياة التي يكون العبد فيها مراقبا لله رب العالمين. وما أجمل تلك الدمعة في جوف ليل وقد ذكرت الله جل وعلا. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة.